بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتاب النكاح في باب الشروط والعيوب في النكاح: أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة. فصل جديد. فصل: وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل. قوله إذا جاء غد فطلقها، يعني بأن قال الولي: زوجتك موليتي بشرط إذا جاء غد فطلقها، فإن هذا الشرط لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه: بطل الكل. ولماذا؟ قالوا: لأن النكاح شرع للديمومة، شرع للاستدامة، وهذا طلاق أشبه ما يكون بنكاح المتعة، بل هو صورة من صور نكاح المتعة، وسيأتي الكلام عليه. قال: أو وقته بمدة، يعني تزوجها ووقت النكاح بمدة، بأن قال: تزوجتك شهرا، سنة، أسبوعا، وما أشبه ذلك. فهذا أيضا نكاح باطل، لأنه نكاح متعة، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة عام خيبر إلى يوم القيامة. وهناك صورة ثالثة، يقول المؤلف رحمه الله: فطلقها أو وقته بمدة. هناك صورة ثالثة لم يذكرها، وهي ما إذا نواه، أي نوى الطلاق، بأن تزوج بنية الطلاق. وعلى هذا فيكون نكاح المتعة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون مؤقتا، بأن يقول: تزوجتك شهرا. والصورة الثانية أن يشترط عليه أن يطلقها بعد شهر، فهذا كالذي قبله أيضا، هذه الصورة كالتي قبلها. والصورة الثالثة أن ينوي المتعة من غير شرط، بأن يتزوجها على مدة يضمر ذلك في قلبه. أما الصورة الأولى وهي ما إذا تزوجها مدة معينة، كتزوجتك شهرا، فهذا نكاح متعة، وهو حرام بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ولأنه مخالف لمقصود النكاح الشرعي. وأما الصورة الثانية، إذا جاء غد فطلقها، أو اشترط عليه أن يطلقها بعد شهر، فكذلك أيضا هذه الصورة كالتي قبلها في كونها نكاحا مؤقتا. أما الصورة الثالثة وهي ما إذا نوى الطلاق بقلبه، يعني لم يصرح بأن تزوج بنية الطلاق، فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من المذهب أن هذه الصورة من نكاح المتعة، وقالوا: ومن صورها أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد، فعدوا ذلك من نكاح المتعة. وقيل إنه ليس نكاح متعة، إن هذه الصورة ليست نكاح متعة، وأن هذه الصورة جائزة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أحد أقواله أن هذه الصورة جائزة في قول عامة العلماء، على جواز مثل هذه الصورة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن هذه الصورة ليست متعة، من حيث الحكم ليست متعة، وذلك لأن هناك فرقا بين نكاح المتعة الذي صرح فيه بالمدة، وبين النكاح بنية الطلاق. والفرق بينهما أنه في نكاح المتعة متى انقضت المدة انفسخ النكاح. وأما هنا فقد يتزوجها بنية الطلاق ثم يرغب فيها ويستمر، ولا ينفسخ النكاح إلا إذا طلق أو فسخ. فهنا فرق بين نكاح المتعة وبين هذه الصورة. لكنه مع ذلك، يعني مع كونه ليس متعة إلا أنه ينهى عنه لما فيه من المفاسد. أولا أنه خلاف المقصود من النكاح الشرعي، لأن النكاح الشرعي يقصد به الاستمرار وترسيخ المحبة والمودة بين الزوجين، وهذا بخلافه. وثانيا أيضا أنه دائر بين الغش والمتعة، لأنه إن أضمر فهو غش، وإن أظهر فهو متعة. إن أضمر يعني تزوجها بنية الطلاق فهو غش، لأن المرأة وأولياؤها، لأن المرأة وأولياءها لو علموا بذلك لم يزوجوه. وإن أظهر وقال تزوجتك شهرا فهو متعة. ثالثا أيضا من المفاسد المترتبة عليه أنه إن قدر بينهما ولد، إذا قدر أن حصل بينهما ولد، فإنه إن أمسك فمشكل، وإن طلق فمشكل، لأنه إذا حصل بينهما ولد فقد يمنعه حصول الولد أو وجود الولد من طلاقها مع عدم رغبته فيها، وإن طلقها مع وجود الولد فهذا يؤدي إلى تشتت الأسرة. وأيضا مفسدة الرابعة، وهي أن فيه فتحا لذريعة السفر إلى بعض البلدان من أجل هذا القصد، وليعلم أن العلماء الذين فرضوا هذه المسألة إنما فرضوها في رجل غريب في بلد يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فيتزوج ما دام في البلد، ثم إذا أراد الرحيل عنه والذهاب عنه طلق، لا أن ينشئ سفرا من أجل ذلك، إذن نقول إذن النكاح بنية الطلاق من حيث الحكم الفقهي ليس متعة، لأن المتعة ينفسخ النكاح بانقضاء المدة، وهذا ليس كذلك، أم لكنه ينهى عنه من باب إيش؟ من باب ما يترتب عليه من المفاسد. وقد كتب بعض أهل العلم يعني رسائل في هذا، ومن أحسن من كتب الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور رحمه الله، المدرس في الجامعة أو أستاذ في الجامعة، كتب رسالة النكاح بنية الطلاق، وقرض له شيخنا رحمه الله وكذلك الشيخ صالح بن محمد الحيدان وفقه الله، والرسالة مطبوعة، رسالة جيدة جمع فيها أقوال العلماء وذكر ما في هذا الأمر من المفاسد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة لها. هذا الفصل، ذكر فيه الشروط من قبل الزوج، وفي الفصل السابق الشروط كانت من قبل الزوجة. يقول: إن شرط ألا مهر لها، بأن قال تزوجتك على ألا مهر بيننا، فالمؤلف رحمه الله يقول: بطل الشرط وصح النكاح. فهذا الشرط باطل والنكاح صحيح، أفهمتم؟ قال: تزوجتك بشرط ألا مهر بيننا، فحينئذ يبطل الشرط ويصح النكاح. وهذه المسألة يعني تزوج المرأة بدون مهر أو تزوج المرأة بما عدم ذكر المهر لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعين المهر ويسمى، فالواجب المسمى، بأن قال تزوجتك على 10,000. والحالة الثانية أن يسكت عنه، بأن قال تزوجتك، فالواجب مهر المثل. وهذه لا خلاف فيها. والحالة الثالثة أن يشترط نفيه، بأن قال تزوجتك على أن لا مهر بيننا. فهذه الصورة أو هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فالمشهور من المذهب صحة العقد وفساد الشرط، صحة العقد وفساد الشرط. قالوا إن هذا الشرط فاسد ولا يصح، لأن فيه منعا للمرأة من حقها، والله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن. والقول الثاني أن النكاح لا يصح أصلا، وأن هذا الشرط فاسد مفسد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا شرط أن لا مهر لها فإن العقد يكون فاسدا. وذكر أن هذا القول هو قول أكثر السلف رحمهم الله، واستدل لذلك بأدلة، منها أولا أن الله عز وجل اشترط للنكاح أن يبتغي الرجل بماله، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فهمتم؟ نعم. وثانيا في بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصوبه، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ولم يكن عنده شيء، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ولو كان النكاح بلا مهر لو كان جائزا لما قال زوجتكها بما معك من القرآن. وثالثا أن النكاح بشرط عدم المهر يشبه نكاح الهبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وعلى هذا فالنكاح الذي يشترط به عدم المهر لا يصح أصلا. يقول المؤلف رحمه الله أو أن لا نفقة، يعني اشترط أن لا نفقة لها بأن قال تزوجتك على أن لا نفقة لك. فالمؤلف رحمه الله يقول بطل الشرط وصح النكاح، بطل الشرط وصح النكاح، وذلك لأن كونه يشترط لسببين. السبب الأول أن فيه منعا للمرأة من حق أوجبه الشارع لها على الزوج، يعني الله عز وجل أمر بالإنفاق على المرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا قالوا حتى لو قدر أن المرأة رضيت بذلك فإنه لا يصح، لأنه إسقاط للشيء قبل وجوده، وإسقاط الشيء قبل وجوده لا يصح، لأن الإنسان لا يملك أن يسقط شيئا إلا إذا حازه وملكه، وهي لم تملك ذلك بعد. وعلى هذا فلا يصح. وفي المسألة قول آخر وهو صحة ذلك، وقالوا إن المرأة إذا رضيت بهذا الشرط بين اشترط عليها ألا نفقة ورضيت فإنه يصح، وعللوا ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا إنه حق لها أسقطت، وكل حق للإنسان ثابت شرعا يجوز له إسقاطه والتنازل عنه. وثانيا أن المرأة قد يكون لها غرض صحيح بذلك، وهو ترغيب الزوج بأن تبقى في عصمته، كما لو قدر أن الزوج مثلا له زوجات متعددة، أو أنه فقير وأراد أن يطلقها لعدم قدرته على الإنفاق، فتسقط حقها من النفقة لأجل أن تبقى زوجة له، فهذا غرض صحيح، فغرض صحيح. وعلى هذا فقالوا إنه في هذا الحال يصح، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه إذا شرط على المرأة ألا نفقة عليها ألا نفقة لها ورضيت بهذا الشرط فإنه يصح، أولا لأنه حق لها أسقطت، وثانيا أنه قد يكون لها غرض ومصلحة بإسقاط هذا الشرط. لكن لو فرض أنها أسقطت حقها من النفقة، فهل لها أن تطالب به مستقبلا أو لا؟ في احتمال ألا تطالب، وفي احتمال أن تطالب. أما وجه عدم المطالبة فلأن ذلك مشروط عليها، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ويحتمل أن يقال إن لها أن تطالب، وذلك لأن النفقة تتجدد، ليست حقا يسقط جملة ودفعة واحدة، بل هي شيء يتجدد، فيتملك نفقة يومها، لكن لا تملك، يعني تملك نفقة يومها وما سبق إذا قدر أنه لم ينفق عليها، لكن النفقة المستقبلة لا تملكها. فالأمر محتمل بين هذا وهذا، يعني يحتمل أن يقال إنه إذا شرط عليها، إذا شرط عليها ورضيت ثم أرادت أن تطالب من نفقة، فيحتمل أن يقال لها ذلك لأنها لم تملك ما يستقبل من النفقة. ويحتمل أن يقال إنها لا تطالب، ولعل هذا أقرب، أي يعني عدم المطالبة، لأن هذا مشروط عليها في العقد، فهو إنما تزوجها على هذا الشرط وقد رضيت به، وهذا على القول بصحة هذا الشرط. يقول: أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، يعني شرط عليها أن يقسم لها أكثر أقل من ضرتها، بأن قال: تزوجتك على أن يكون لك ليلة ولها ليلتان، واضح؟ ورضيت. أو أكثر، بأن قال: تزوجتك على أن يكون لك ليلتان ولها ليلة، لها ليلة. أما وبين الصورتين فرق. أما بالنسبة للصورة الأولى أقل من ضرتها، فهذا إن رضيت به فلا بأس، لأنه إيش؟ ليس فيه إضرار بالغير. وأما أن أكثر من ضرتها فهذا فيه إضرار بالغير. لكن هنا إذا قال أن يقسم لها أقل من ضرتها، فيقول إن هذا الشرط لا يصح، وذلك لأن ما يستقبل من الليالي لم تملكه المرأة حتى إيش؟ تتنازل عنه وتسقطه، ولأن القسم حق أثبته الشارع للمرأة فلا يسقط بالشرط، حق أثبته الشارع للمرأة فلا يسقط بالشرط. وفي المسألة قول آخر وهو صحة ذلك، وهو أنه يصح هذا الشرط، واستدلوا بأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن قد يقال إن هناك فرقا بين الشرط وبين الهبة، لأن الشرط كأن فيه إلزاما وإرغاما لها على هذا الأمر، فقد تفعل كارهة، بخلاف الهبة فقد تأتي عن طيب نفس. واضح الفرق؟ يعني فرق بين يقول أشترط عليك ألا قسم لك أو أن أقسم لك أقل من ضرتك، وبين أن تهب هي ذلك، لأنها إذا وهبت فقد أسقطت عن طيب نفس، أما إذا شرط عليها فقد تكون رضيت بذلك كارهة. لكن إذا قدر أن المرأة وهبت يومها أو أسقطت حقها من القسم، بأن قالت: أريد أن أسقط حقي من القسم أو أن تهبه، فما الحكم في ذلك؟ الجواب سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب القسم بين النساء، أن هذه المسألة لا تخلو من خمس حالات، وأعني بذلك إذا وهبت يومها أو ليلتها. الحال الأولى أن تهبه لمعينة من الزوجات، أن تهب نوبتها لمعينة من الزوجات فيكون لها كما حصل من سودة مع عائشة رضي الله عنها، فإنها وهبت ليلتها لعائشة. والحال الثانية أن تهب ليلتها للزوج بأن قالت وهبتك ليلتي، فله جعله له للزوج جعله لإحدى زوجاته، لأنه لما وهبته له ملك التصرف. ويحتمل أن يقال إنها إذا وهبت ذلك للزوج فإنه يسقط حقها من القسم الواهبة ويتوفر هذا اليوم لبقية الزوجات، وسيأتي الكلام عليه، وهذا مقتضى العدل. والحال الثالثة أن تسقط حقها من القسم من غير تعيين للزوج أو الزوجات بأن قالت تنازلت عن ليلتي أو أسقطت حقي من القسم، ففي هذا الحال يتوفر للبواقي حقها، يتوفر للبواقي. فإذا كنا أربع وأسقطت، فبدلا من أن يقسم من الواحدة واحدة من ثلاث، واحدة من أربع، يقسم واحدة من ثلاث. والحال الرابعة أن تهب ليلتها لواحدة من زوجاته غير معينة بأن قالت وهبت ليلتي لإحدى زوجاتك، لإحدى زوجاتك، فيرجع إليها في التعيين، يرجع إلى من؟ إلى الواهبة في التعيين. والحال الخامسة أن تهبه لهن جميعا بأن قالت وهبت نوبتي أو ليلتي لزوجاتك، لزوجاتك. ففيه احتمالان: احتمال أن يقرع بينهن بناء على قاعدة القرعة، وهي أنهن اجتمعن في استحقاق شيء ولا مزية، فيخرج المستحق بالقرعة. ويحتمل أن يقال وهو الأظهر إنه يتوفر للبواقي، للبواقي. فهمت الصور أو الأحوال؟ إذن إذا وهبت المرأة ليلتها فكم حالة؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن تهبه لزوجة معينة فيتعين لها، ودليل ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحال الثانية أن تهبه للزوج بأن قالت وهبتك ليلتي تصرف فيها. فهنا يحتمل أنه يرجع إلى الزوج في تعيين من تكون له هذه الليلة، ويحتمل أن يقال إنه يتوفر للبواقي، وهذا أقرب إلى العدل. والحال الثالثة أن تسقط حقها من غير تعيين لا للزوج ولا للزوجات، فحينئذ يتوفر البواقي. والحال الرابعة أن تسقط حق أو أن تهب ليلتها لواحدة غير معينة، غير معينة، فقد وهبت ليلتي لإحدى زوجاتك، لإحدى زوجاتك. واضح؟ طيب، فهنا يرجع إليها في التعيين. طيب، فإن ماتت كيف؟ ماتت هي، لا هي وهبت، ماتت خلاص، صح، ما في فائدة. هذا بعتوق فك. طيب، والحال الخامسة أن تهبه للزوجات جميعا بأن تقول مثلا وهبت ليلتي لزوجاتك، فهنا احتمال أن يقرع بينهن، واحتمال آخر أنه يتوفر للبواقي، فبدلا من أن يقسم لكل واحدة واحدة من أربع، يقسم واحدة من ثلاث. طيب، وقوله رحمه الله أو يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، قالوا أو أكثر، نقول هذا الشرط كما قال المؤلف لا يصح، لأنه يتضمن ظلما وإضرارا بالضرة أو الضرات. واضح؟ لأن فيه إضرارا بالضرة الواحدة أو الضرات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. لا، هذا المذهب، هذا المذهب كما سيأتينا يقول يلزمه أن يبيت واحدة من أربع. لو قدر أن رجل تزوج امرأة لا يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة، بل قالوا يبيت عندها واحدة من أربع، يعني يبيت مثل ليلة ثم ليلة مثلا ليلة إيش؟ ليلة الخميس، ليلة الجمعة والسبت والأحد عطلة تعليق، ثم ليلة الأحد. نعم، يقول لأنها لو كان معها ضرات لكان لها ذلك، مفهوم؟ يقول أن إذا تزوج زوجة واحدة فالواجب أن يقسم لها ليلة من أربع، لأنه لو كان له زوجات لكان لها كذلك، يعني واحدة من أربع. ولكن هذا القول ضعيف، لأن هناك فرقا بين وجود الزوجات وخلو إيش الزوجات، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف أن يبيت عندها واحدة من أربع. يعني الفقهاء مشكلة حتى في مسألة الجماع، يقول واجب أن يجامع إيش ثلث، كل ثلث الحول، كل يعني كل أربعة أشهر مرة، هذا الواجب كل أربعة أشهر مرة، لكن هذا القول، هذا القول ضعيف. يقول أو شرط فيه خيارا، خيارا يعني شرط الخيار بأن قال تزوجتك بشرط أن لي الخيار، بشرط أن لي الخيار، فهذا الشرط باطل، وذلك لأن النكاح شرع للاستمرار والديمومة، وهذا الشرط ينافي ذلك، وهذا الشرط ينافي ذلك، وسواء كان هذا الشرط من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، فلا يصح أن يشترط الزوج على زوجته الخيار، ولا يصح أن تشترط الزوجة على زوجها الخيار. فمثلا قال تزوجتك على أن لي الخيار مدة شهر، أو قالت تزوجتك بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو كان الخيار أيضا لهما، فهذا لا يصح. والسبب في ذلك أن النكاح شرع للاستمرار والديمومة، وليس كالبيع الذي يكون عرضة للفسخ في أي وقت من الأوقات. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، إلى صحة شرط الخيار، وقالوا إن فيه فائدة لكلا الزوجين، للزوج والزوجة، لأن الزوج قد يكون مثلا مترددا في نكاح هذه المرأة ولا يدري أيرغب فيها أو لا، وكذلك أيضا الزوجة. فائدتها بالنسبة للزوج إن كان ذلك قبل الدخول أو الخلوة سقط المهر، فائدة شرط الخيار، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة لم يحتسب عليه من الطلاق الخيار. يعني مثل ما قال من تزوجتك على أن لي الخيار لمدة شهر، عقد عليها، لأن عقد عليها ولم يدخل بها، ومضى شهر ثم فسخ، حينئذ لا يكون لها مهر لأنها غير مطلقة. وإن كان ذلك بعد الدخول أو الخلوة فالفائدة إيش؟ فالفائدة أنه لا يحتسب عليه من الطلاق، لا يحتسب عليه من الطلاق، لأنه الآن يستطيع أن يفارقها بالطلاق لكن لا يريد احتساب الطلاق. افرض مثلا أنه قد طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع، بقي له طلقة، ويخشى أيضا أنه لو حصل ما حصل يطلق ثم لا تحل له، فأراد أن يتخلص من ذلك بشرط الخيار. كذلك أيضا الزوجة ربما لا تعرف هذا الزوج أو أخلاق الزوج، فأرادت أن تتحفظ لنفسها فقالت بشرط أن لي الخيار، وما دام أن هذا الشرط ليس فيه محذور شرعي وفيه مصلحة لكلا الزوجين فإن هذا لا ينافي النصوص الشرعية ولا القواعد المرعية، لأن كل شيء فيه مصلحة، مصلحة للمتعاقدين، وليس تم ما يمنعه من الأدلة والقواعد، فإن الأدلة الشرعية تدل على جوازه لا سيما مع وجود المصلحة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن إذا مضت المدة فإنه يكون لازما. يعني إذا قال بشرط أن يليق الخيار لمدة شهر ومضى الشهر، حينئذ وجب البيع. ها؟ أي استقر النكاح. وشون؟ إيه لا يصح المذهب، لا يصح، لأن هذا مو بس التعليق، إنه لا ينافي أصل النكاح، يعني النكاح شرع للاستمرار. شو الاستمرار؟ نعم. يقولهم عقد النكاح، عقد النكاح عقد لازم، ومع اشتراط الخيار لا يجعله لا يكون لازما، فهو مناف إيش؟ مناف للعقد، يعني النكاح من العقود اللازمة، وإذا شرط فيه خيار انقلب من كونه لازما إلى كونه جائزا، فهذا ينافي. لكن إلى فرق بين النكاح والبيع، ولذلك الشارع يعني العلماء اشترطوا في النكاح شروطا ليست في البيع. فرق بين عقد النكاح، النكاح لعقده شروط ولحله شروط، النكاح لعقده شروط ولحله شروط، والبيع والبيع أيضا يصح من السفيه والمجنون في الشيء اليسير، ولا يصح نكاحه، فلا يصح قياس النكاح على ذلك. نعم، بقي دقيقتها. نعم، كيف؟ هذا لا يصح، ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعني لم يصحح النكاح الذي يكتب فيه مهر كريال، يكتبونه فقط لتصحيح العقد، هذا لا يصح، لأن المرأة لأن النكاح لابد فيه من مهر تنتفع به المرأة. يعني لو يجي واحد يقول زوجتك بنتي على 100 ريال، 100 ريال ماذا تصنع بها؟ ما تجيب شيء. أقل شيء لو يعطيه مهرها مثلا 10,000 ريال، 5,000 ريال، أما 100 ريال، 10 ريالات، فهذه في الواقع يعني القول بعدم صحة النكاح أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن هذا كأنه يعني شرط عدم المهر، وما ذكر هذا المهر ذكر قد يقول أنه أقرب إلى الحيلة فقط، الحيلة يعني تصحيح العقد، لكن بعضهم يفعله من باب يعني قصده حسن يعني، وهو تقليل المهور، لكن ليست المسألة تقليل المهور أنك تعسف بظهر المرأة بحيث لا يكون لها شيء. نعم. فإن كان عرفا في قبيلة. فإن كان عرفا في قبيلة. ولو كان عرفا، العرف يعمل به ما لم يكن مخالفا للشرع. نقول جزاهم الله خيرا هذه القبيلة، لكن ليجعلوا مهرا معقولا. إحنا مثل قدر مثلا المهر 20,000، المهر 20,000، هذا مهر يعني في الغالب الأعم أن أكثر الناس يستطيع هذا المهر، مع أن الآن متوسط المهور تقريبا كم؟ 50,000، المتوسط 50,000، لكن لو قالوا مثلا المهر 15,20، هذا يكون سنة حسنة. الشيء اللي هو اشتراها بالنسبه للاشتراك في البيت السكن، اي الاشياء دي هل هذه تكون له فيما بعد لو حصلت؟ لا، ما كان لها من هدايا لها، وما كان البيت الثلاجه والغساله الى اذا كان له الاصل للزوج. لا، انا اتكلم على العرف هنا، ما ادري يعني. حتى العرف هنا يعني مثل انسان استاجر بيتا او البيت له وفي الثلاجه وغساله واثاث، الاثاث الاصل ان يكون له جميع الأثاث، إلا المهر وما أعطاه مثل من الهدايا والحلي، هذا كلها. لكن المهر الهدايا عليه مقدم المهر هو تحصل. كيف؟ الهدايا ليست من المهر، لا ما يعتبرون من المهر، شيء آخر. الهدايا غير، لكن لو قدر إنه مثلا تزوجها وأعطاها هدايا فكل ما دخل في ملكها يعني ملكها إياه واختص به هذا لا يرجع فيه. لكن ما في البيت من الأثاثات فهذا يعني يكون للزوج. والخطبة يا شيخ، بالنسبة للخطبة لو حصل الهدية الظاهر أن تردها لا سيما إذا كانت الهدية كبيرة. أما إذا كانت شيء يسير فكونه يطالب بها يعتبر من فروق المدة. يعني لو قدرنا خطب امرأة ووافقوا وأعطاها هدية ثم تراجع عن خطبتها، فنقول في الواقع من الدناءة أن يرجع في الهدية، من الدناءة أن يرجع في الهدية، يكفيه أنه كسر قلبها بتركها. حتى لو كانت هي التاركة؟ لا، إذا كانت هي التاركة نقول هنا إذا كان شيئا يسيرا مما يعني جرى به العرف فلا ترده، وأما إذا كان كثيرا مثل هدايا بعشر ألاف 15,000 يسمونها الشبكة، هذه إذا كان كثيرة فيه تردها، لا سيما إذا كان ردها لها بغير مسوغ شرعي. يعني شيخ تعليقك يا شيخ، بعضهم يتزوجون الآن تكون الملك، بعضهم يتزوجون، بعضهم متزوجين تكون يا شيخ الملكة والشبكة كأنها زواج. كيف؟ يعني مثلا حفلات وما إلى ذلك. أي في زيادة؟ لا، هو العرف الملكة يعني الملكة العقد، العقد هذه مشروع هذا. لكن هم يضعون حفلات الآن، في زيادة الآن التكاليف. ها؟ يصلحون حفلة في قصر. وشو فيه؟ للملكة. هذا شيء جديد. هذا. إيه جديد. كان زواج. ثم يجي الزواج بعد. ثم يأتي الزواج. إيه. ها؟ كان سابقا الناس عندهم ليلتين. أنا أذكر في السابق زواج ورحيل فيما بعد. إيه. شيخ الرحيل. الرحيل يسمونه. والعلة خاص يرحل. أتجب. لا بس لابد في العقد كله يعطيها، هذا يعتبر نفقة. شلون عوض البنت؟ خلاص هذا تبرع بالمهر. يصح يعني هذا مهر، لكن هو تبرع بمهر ابنته. يعني ولا يشترط في المهر الذي يدفعه الذي يكون في العقد، لا يشترط يكون من الزوج. فلو تبرع به أحد ما في بأس. وأيضا لو الزوجة، لأن لو الزوجة زوج على مهر ثم هي بعد أن قبضته ردته للزوج من بابها لا بأس، أو أسقطت بعضها لا بأس. لكن النبي قال مثلا أنا لا أريد مهر وما تحتاج بنتي أنا أتكفل فيه، هذا مو مهر. هذا يكتبون مهر يا شيخ، لكن ما يعني يكتبون مهر قليل جدا ولكن يدفعون في الحقيقة أكثر. إيه لا ما يصلح. الأحسن حتى لبعضهم قد يكون المهر كثير ما يصرح به بالعقد، يقول المهر متفق عليه بينهما. شيخ يعني يكون مهر مثلا 10,000 ما يكتب مثلا إلا 100 ريال مثلا. لا هذا مو بصحيح. والعشرة آلاف يأخذها. كيف؟ إلا 100 ريال، لأن فيه رسوم تفرض عليه كلما زاد كلما انخفض. هذه المسألة أخرى. هذه تجري حتى في بيع السيارات. سيارة ب50 يبيع ب10. أي نعم. إيه. لا تختص بمسألتنا. نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه أو يصح إذا قشرت زيادة في مهرها، قالت مهر مثل 50، أنا اشترط أن يكون مهري 70,000 مثلا. لكن هذا الشرط الزائد هل يعتبر في المهر؟ إيه يعتبر من المهر، يعني من حيث التنصف. ما نقول مهر مثل هو الذي تنصف، لا، يعني الآن إذا شرطت وقع العقد على ما شرط عليه يكون هو المهر كاملا. فلو فرض أن النكاح مثلا أنه طلق قبل الدخول عليه، وجب عليه نصف المهر، نصف المهر الذي في العقد مع المشروط.